أتيت إلى صلاة العشاء ووجدت الإمام قد سبقني بركعة، وبعد انتهاء الصلاة سلمت مع الإمام وخرجت من المسجد، ثم تذكرت بعد ذلك الركعة التي فاتتني، فكيف أعمل بعد ذلك؟ هل أعيد الصلاة من أولها أم أكمل ما بقي وصلاتي تعتبر صحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: تعيد الصلاة لأنك خرجت من المسجد وطال الفصل. أما لو كان الفصل قريبا، كونك في المسجد يعني تذكرت بعد السلام وأنت في المسجد، فإنك تقوم وتأتي بركعة وتسجد للسهو، وبالله التوفيق.